أيوة وطي، اسمع كلام جلالتي وطي. طيب طيب طيب اهو اهو عمك عنكب شد وركب. الله الله الله الله الله الله انت الركوبه بتاعتي. ايوه طيب بس سيب رقبتي. انت فيك الساعه لما تشيل جلالتي. يلا اجري. يا مولانا مش كده. اجري يا مولانا مش كده. طيب بس ما تضربنيش. نحسين يما يما الملكة شين. أنا شايفاك يا حسين. يخلصك كده يا مولاتي. أنت كنت بتعمل إيه؟ أنا كنت بلعب معاه. أنت مش عاوز تفهم ليه؟ أنت النهاردة بقيت ملك. وأنا قلت لك أعمليني ملك. أنت مجنون. مش عارف. هو أنا هجنن أبوك وأنت تجنني؟ تعال هنا. أي. هات يا مزاع المخالي. تعالى. امسكوا مولانا. مولانا. مولانا. مولانا. كانت مهزلة وكانت مأساة، وعانى الشعب ما عاناه، وأصبح الملك الغلام يحرك الأصنام، ومن ورائه أمه الملكة شين، ومن ورائهما الملك دينار. وحدث أن مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 36 بعد 133 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.